بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق الشفاعة، وذكر المؤلف أن أنواع. قرأنا النوع الأول، فما هي؟ ما هو النوع الأول؟ الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة بفصل القضاء. وتضمن حديث أبي هريرة الذي ساقه أيضا الشفاعة بفتح الجنة، وهي شفاعة ثانية من شفاعاته صلى الله عليه وسلم الخاصة به، وسيكرر ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأشرنا أيضا إلى حديث الصور أنه ذكر فيه ثلاث شفاعات. حديث الصور ذكر فيه ثلاث شفاعات، ما هي؟ من يذكر؟ ذكر بهما الشفاعة العظمى، ثم الشفاعة في دخول الجنة، ثم الشفاعة في خروج الموحدين من النار. قال النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. لم يثبت في هذا حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه في التفسير موقوفا عليه، خرجه ابن جرير الجزء الثامن صفحة 199 من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن حذيفة، فذكره ضمن كلام طويل. أسباط بن نصر فيه ضعف من قبل حفظه، وانقطاع ومنقطع بين السدي وحذيفة. قال وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، جاء ذلك في أحاديث فيها ضعف ما نستطيع النفي لها، لأنها إذا كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عامة في الشفاعة قد تتناولها الأدلة العامة. وفي قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، ورد في ذلك حديثان فيهما ضعف، أحدهما عن أبي هريرة عند ابن أبي الدنيا، والثاني من حديث مسعود. قد ذكر الإمام الوادعي رحمه الله في كتاب الشفاعة أسانيدها مع بيان ضعفها صفحة 77. ولذلك فابن القيم رحمه الله يقول في تهذيب السنن: وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث عليه، ويعني به الأحاديث الصحيحة. لم يذكر فيهم شفاعة، إنما رحمهم الله وأدخلهم برحمته، ولم يذكر فيهم شفاعة. والأعراف قوم، الصحيح في تعريفهم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، واختلف العلماء فيهم، والصحيح أنهم مآلهم إلى الجنة لقوله تعالى: سبقت رحمتي غضبي. قال النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. ورفع الدرجات أدلته عامة، فالأدلة التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال في الجنازة: شفعهم الله فيه. والأدلة العامة في شفاعته صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين برفع الدرجات، كقوله لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وقوله في دعائه لأبي عامر وأبي موسى، قال لأبي عامر في حق أبي عامر الأشعري: اللهم اغفر لأبي عامر وجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فهذه ليست خاصة في الآخرة، هذه يشملها أيضا الدعاء في الدنيا، الشفاعة برفع الدرجة. قال وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاش بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000،

ولما لم يفهم بعضهم الحديث فهما صحيحا فرضوا وجود التوحيد بغير وجود أعمال، هذا أمر لا يفرضه إلا الذهن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يمكن أن يوجد توحيد صحيح وإيمان صحيح بدون عمل، فالأعمال من الإيمان، والإيمان قول وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.